ايش؟ لا التنحن ليس كلام. ولهذا قال علي بن ابي طالب: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحن علي.